إخواني الكرام، وقبل أن أغادر هذا المقام أحب أن أوصي نفسي وإخواني بكلمة. أوصي نفسي أولا، فأنا محتاج إلى الوصية قبل إخواني. أولا هي توجيهات عامة لنفسي والله، ونصايح لنفسي. أول شيء نوصي أنفسنا بما وصانا الله تبارك وتعالى به: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله للأولين والآخرين، وهي كلمة جامعة مانعة، ادرسوها وابحثوا فيها وحاولوا تطبيقها. التقوى أفضل كلمة وجدناها في تفسيرها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. طاعة الله، الأوامر الموجودة في الكتاب والسنة، على نور من الله سنة، لابد وأن تترك سبيل الضالين والمغضوب عليهم، أن تكون على الصراط المستقيم. حاول دائما بكل ما أوتيت من قوة أن تكون أنت على الصراط المستقيم، في كل قول تقوله، في كل فعل تفعله، في أي موقف خلاف مع أي حد، ضع نفسك دائما على الصراط المستقيم، وانظر لنفسك هل تجاوزت الصراط المستقيم؟ فربما لغضب أو لفرح تذل قدمك عن الصراط المستقيم. على نور من الله، نور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، كأن معك نور أنت تسير في ظلام. قال كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، أنت معك نور، وعلى الصراط سيكون عملك نورا، وإلا سقطت البعيد في الجحيم. فأنت في الدنيا هذا الصراط إذا وسعته على نفسك بالشهوات وبالأخطاء وبالمخالفات ضيق عليك الصراط في الدار الآخرة، وإن ضيقته على نفسك وكنت ملتزما وثبتت قدميك على الصراط المستقيم فاعلم أنه سيوسع لك في آخرة. في يدك أن توسع على نفسك الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر، في يدك أنت الآن أن توسع على نفسك إن ضيقت هذا الصراط في الدنيا. أما إن وسعت الصراط على نفسك في الدنيا فسيضيق عليك في الآخرة، فاحذر. والتوسع أعني أنك تخالف شرع الله عز وجل، ليس لك مندوحة في المخالفة أو الخروج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احذر، لا تغتر بنفسك وتقول أنا طالب علم، أنا متفوق، أنا كذا أنا كذا. فربما غيرنا الذين قال الله عز وجل وضرب لنا المثل في القرآن الكريم كما قال الله سبحانه وتعالى: وأضله الله على علم، يعني ممكن أن يضل الإنسان على علم، كما قال الله تبارك وتعالى عن رجل من بني إسرائيل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلس أو تتركه يلس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا كذلك مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا احذر أن تكون كالعير في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول تحمل العلم للآخرين وتكون معبرة وجسرا لكي يعبر الناس ليدخلوا الجنة وأنت تكون في النار. احذر، مطلوب منك إذا علمت مسألة أن تعمل بها. رب العالمين يقسم في القرآن ويقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، كل الناس خاسرون، من يا رب هم الناجون إلا الذين آمنوا. حقق الإيمان، نعلم أن بعضنا يناقش في قضايا الإيمان وتستغرق عليهم قضية الإيمان وجنس العمل، تستغرق عليهم أزمنة عديدة مديدة وتشغلهم عن تحقيق الإيمان الحقيقي، تشغلكم عن تحقيق الإيمان اللي هو ذا قول وعمل. أين نحن من أعمال الإيمان؟ لابد وإذا مر عليك يوم، والله أخاطب نفسي قبل أن أخاطبكم، والله أحس بتقصيري فأخاطب نفسي قبل أن أخاطبكم، والله الذي لا إله غيره، نحن مطلوب منا كل يوم أن نقيس أنفسنا، نقيس إيماننا. إن لم تكن قد أحرزت في كل ساعة تتقدم بك وتقدم بك العمر إن لم تحرز إيمانا جديدا ويزداد إيمانك وترتفع، فاحذر أن تنزل، احذر أن تسلب الإيمان. كنا في أثناء كلامنا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود الذي تحدث فيه عن كتابة المقادير في بطن الأم حينما يرسل الملك، يرسله الله سبحانه وتعالى ويؤمر بكتب 4 كلمات. قلت لكم رجاء منكم أن تقرأوا شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب، وانظروا إلى السلف كيف كانوا يخافون من سوء الخاتمة، كيف كان يخاف السلف على أنفسهم من النفاق. أدركت عددا، يقول الراوي أدركت عددا 30 أو أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا على نفسهم النفاق، يخافون على أنفسهم النفاق، نحن نظن أننا نجونا. ويقول الشاب من هؤلاء، الحمد لله، إذا رأيت شابا من الشباب أو ابني يخرج من عندي كذا أحب إلي من كذا، هذا الكلام كان يقوله العلماء من أجل ماذا؟ ليس من أجل التهويل من المعاصي، وإنما من أجل بيان خطورة البدعة. فيظن نفسه أنا الحمد لله رب العالمين، كنت أخطب خطبة هنا وأفسر سورة الحجرات، أفسر السورة وأتحدث عن قول الله تبارك وتعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أقول احذر، الآية تتحدث عن أن الغيبة والنميمة وآفات النفوس والتعامل مع الإخوة والطعن في الأعراض، كل هذا يجعلك تسلب الإيمان، تسلب اسم الإيمان المطلق، وتصبح فاسقا وأنت لا تدري. قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وشددت في هذا الأمر على نفسي وعلى إخواني، فخرج أحد الإخوة من هنا فسأل شيخا، قال يا أخي هون عليك، طالما أنت على التوحيد وطالما أنت ضد المبتدعين لا يهمك، عادي مزودها حبتين. يا أخوانا اتقوا الله في أنفسكم، واحذروا بعض الإخوة ممن ينتسبون إلى هذا المنهج العظيم، يظنون أنه بمجرد أن انتسب إلى هذا المنهج وأخذ يسير مع الشيخ فلان أو الشيخ علام من المشايخ، الشيخ أقسم بالله لا يملك لنفسه خيرا، لا يعرف الشيخ فلان ولا الشيخ علام. هل الشيخ ربيع يعتقد في نفسه أنه من أهل الجنة؟ تجد الرجل خائفا على نفسه. فما بالكم بمن يعني يتلمس القرب من الشيخ ربيع أو من الشيخ الفوزان أو من قبل من الشيخ ابن باز أو من الشيخ الألباني أو من قبل من ابن تيمية. هؤلاء ما كان الواحد من هؤلاء، والله نرضأ بأنفسنا أن نظن ظنا في هؤلاء الأئمة الفحول أن الواحد منهم يعتقد في نفسه أنه من أهل الجنة. بعض الإخوة يظن نفسه أنا من محاصيل الشيخ فلان، هذه صوفية جديدة على السلفية، صوفية جديدة على السلفية. من منكم شيخ حسن عبد الوهاب الجنة يعتقد نفسه أنه ولي من الأولاء وداخل الجنة؟ لا يعتقد الرجل هذا، الرجل مرعوب خائف من الله عز وجل. فما بال الشباب يظنون انفسهم حينما يقومون بخدمة الشيخ حسن دخلوا الجنة؟ احذروا، انا اقسم بالله اقول هذا الكلام خائفا على هؤلاء الشباب. ففهموا حقيقة هذا الدين، هذا الدين يعني الامر مخيف مخيف مخيف مخيف، والله لا ويأسكم، ولكن ارى ان الرجاء قد اخذ منكم مأخذة ونسيتم الخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية. العلم ان لم يوصل الانسان الى خشية الله فاصبح الانسان خاشيا لربي خائفا من ربي سبحانه وتعالى، فلا خير في هذا العلم. العلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب، اما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن ادم، حجة الذي نحفظه والله حجة علينا كما قال الحسن البصري، اما الذي في القلب فهو العلم النافع. ايها الاخوة نحن نتعلم من اجل ان ترسخ قلوبنا في الايمان بالله سبحانه وتعالى ونرتفع عند الله عز وجل. عسى الله بنظرة رحمة منه سبحانه وتعالى لنا ينتشلنا مما نحن غارقون فيه. والله يا أخوانا ذنوبنا كثيرة جدا، نحن في حاجة إلى أن ننتشل مما نحن فيه. المعلومة التي تتعلمها اعرض نفسك على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واطلب من ربك، اطلب من ربك أن يعينك على العمل بها، وخذها وبلغها لأهلك. أين أهلك؟ أين أهليكم؟ أين زوجاتكم؟ أين أبناؤكم؟ مما تتعلمون؟ وصلوا العلم لهؤلاء. أنت راع ومسؤول عن نفسك ثم عن رعيتك، بعد ذلك تبلغ. حينما ترى نفسك قد عملت شيئا وقدمت شيئا لدين الله سبحانه وتعالى مع نفسك وأصبحت مؤهلا وزكاك أهل العلم، في أن تتقدم. زكاك ليس من أجل أنك متمكن من أن تعلم أبدا. والله لو كان في بلادنا العلماء منتشرين ما جاز لمثلي أن يمسك بميكروفون ويخطب أو يدرس للناس. يعني لو كان في زماننا الآن الأئمة ابن باز والألباني والشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي كيف كان يفعل مثلي إلا أن يجلس تحت أقدامهم؟ ما كان لمثلي أن يتكلم، وإنما تكلمنا نظرا لأنه في بلادنا كما ترون ليس هناك العلماء الأكابر ومشاكل ذلك، وإنما البدعة قد لا أقول أطلت برأسها بل هي غارزة جذورها وأظفارها في هذا المجتمع منذ زمن مديد. فنصيحتي لي أولا ثم لإخواني أن نعمل بإخلاص، نخلص في العمل. انظروا إلى أعمالنا، كل واحد منا ينظر إلى عمله، لأن الرياء أخفى من دبيب النمل، الشرك أخفى من دبيب النمل، فاحذروا. نريد أن نتصدر، نريد أن نظهر، نريد أن نزاحم، ليس نزاحم طلاب العلم في مجالس طلب العلم، لا، في الظهور. احذر على نفسك يا أخي، أول ثلاثة تسعر بهم النار عالم، عالم مش طالب علم، عالم وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بعالم، أكرر، مجاهد منفق في سبيل الله. احذروا أن تكونوا من هؤلاء، يعني في علماء سوء، في عالم ممكن يعلم الناس وعن ذلك يخش النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول الله عز وجل له؟ لقد أعطيتك وأعطيتك، ويذكر له ما أنعم عليه، ما عملت في هذه النعم؟ يقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمت الناس، كذبت، تعلمت ليقال، علمت ليقال. احذر يا عادل، واحذروا أن نكون من هؤلاء العلماء، من هؤلاء الذين ما أخلصوا لله بل عملوا رياء، ثم بعد ذلك العمل ندعو، ندعو ربنا نعمل، نكثر من العمل، أكثر من الأعمال. العائل طالب العلم السلفي لابد وأن يكون له مع الله عز وجل عمل، عمل من ذكر، من صلاة، من صيام، من نفقة، اعمل عمل سري لله عز وجل لا يطلع عليه أحد. اقرأ حديث، احفظ الله يحفظ. نفسي أجد طالب علم متأبطا كتاب جامع العلوم والحكم، ليس من أجل أن يقول قال الشيخ ابن العثيمين وقال. يا عمي دعك من قال وقال وقلنا ورجحنا وقلنا اعمل انت، ستموت وحدك، ستوضع في القبر وحدك، سيأتيك الملكان وحدك، لن يغنوا عنك من الله شيئا. يعني انا لا اريد ان اكثر من هذا الكلام، وانما اخواني الكرام يعني هذا الكلام اقول والله لنفسي اولا ثم لاخواني، نريد منكم ان تكونوا قدوة صالحة. طالب العلم السلف يكون قدوة صالحة في الاعتقاد، في العبادة، في العمل، في العلم، في الأخلاق. يجب عليكم وأن تتواصوا فيما بينكم بالحق وتتواصوا بالصبر، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا يكن همك أن تبدع إخوانك. علماؤنا يصبرون على الناس، القصوا على أهل البدع، على العتاة منهم، على المتكبرين المتجبرين منهم، على المنظرين منهم. لا تكون شديدا على طالب وقع في خطأ أو استيقظ فوجد في بلدي هؤلاء المشايخ الكبار، اصبر عليه، هو لا يعرفك، هو لا يعرف مشايخك، اصبر عليه، خذوا من إيديه، اصبروا على الناس، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم. انظر لنفسك أين كنت، ماذا كنت، كان اعتقادك إيه، كنت إيه. لكن الأخ من دول بمجرد ما يلتزم يبدأ والعياذ بالله سيفا على الآخرين، يريد أن يبدع الآخرين. لا، اصبر، ليس هدفنا أن نبدع الناس، ليس هدفنا أن نحكم على الناس. الحكم هذا سبب من ضمن الأسباب حتى تتمايز الصفوف، حتى إذا عرفنا أن هذا ليس على السنة نبدأ معه من أجل إصلاحه، وجدنا هذا عاصي نبدأ نصلحه، ولكن ليس الغرض من هذا القضاء على الناس، ليس الغرض تبديع الناس، إخراج الناس من السنة. احذروا أيها الإخوة أن يكون هذا هدفكم. وانظروا إلى رجل كالشيخ ربيع، شيخ العصر بدون منازع في الجرح والتعديل. قضية الجرح والتعديل قضية أصبحت خطيرة جدا. لما نيجي ننظر في السابق هذا العلم يا اخوانا لدفع الصائل، العلم الجرح والتعديل لدفع الصائل. هذا العلم كان من يقوم به؟ احمد يحيى بن معين، ائمة عظام، ثم شيخ الاسلام ابن تيمية. علم ايه في بقية العلوم؟ بسم الله ما شاء الله، علماء مجتهدون في زماننا. من يتكلم في اول من تكلم في الجرح والتعديل في زماننا هذا؟ ائمتنا الكبار، الشيخ الالباني والشيخ ابن باز والشيخ الشنقيطي والشيخ عبد الرزاق عفيفي، ثم ابن عثيمين، ثم الشيخ ربيع آل اليه الامر، كلهم علماء متمكنون في علومهم. ما يجيش شاب من الشباب لا يعرف كيف يقرأ القرآن ويتكلم في الجرح والتعديل، يقول لك علم المنهج. هؤلاء يذكروني بالإخوة بتوع علم العفاريت، إخراج العفاريت، في ناس شغالة في علم إخراج العفاريت، وده شغال في علم المنهج بعرف يقرأ قرآن. يا عم تعلم أنت الأول، لن تنصر الإسلام ولن تنصر السنة حينما تأتي لإنسان وتقول له شيخك هذا مبتدع، يقول لك انت بتعرف تقرا مش هتطلع بره، انت بتعرف تقرا القران. وانما تعلم، اعطفوا انتم، اتركوا الجرح والتعديل لمشايخه لعلمائه. لكن اصبح الان صبيه صغار بيكلمك، يجي لك يقول لك انا هتكلم فيك. يا عم تتكلم في ايه؟ ما انت بتتكلم فيا، ما انت بتغتبني ليل ونهار وانت لا تعرف شيئا الا الغيبه. يا اخوانا ارجوكم لا تكونوا معره على السلفيه، لا تكونوا معرة على أهل السنة والجماعة. سنؤتى من قبلكم، هذه الدعوة قد تؤتى من هؤلاء الذين ليسوا مؤهلين لها. وإنما العلم بالتعلم، كما أن الحلم بالتحلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطفوا على طلب العلم واتركوا الأمور الكبيرة للكبار، اتركوا الأمور الكبيرة للكبار. و العالم الرباني والذي يربي بصغار العلم قبل كبار، فالصغير يتعلم الصغائر ثم يربو شيئا فشيئا، وبعد ذلك لا تتسرع، فستصبح بإذن الله لو سلكت السبيل إماما من العلم. لكن لو تعجلت، من تعجل الأمر قبل أواني عوقب بحرمانه، يعيش طول عمره لن يصل إلى درجة أن يكون طالب علم. مش هقول عالم، لا، ده عمره ما هياخد لقب طالب علم ابدا. وفي كل مكان ينبذ، وفي كل مكان يطرد. ولا تغتر بمن يطبطب عليك، اللي بيطبطب عليك دلوقتي هو اللي هيضيعك. خدوا بالكم من الكلام اللي بقوله ده كويس جدا، لانه كلام مهم. يعني الذي يبكيك الان ويضحكك غدا افضل ممن يضحكك الان ويطبطب عليك الان ويجعلك سخرية امام الناس جميعا. لما يكون ابوك بيخليك تذاكر ويضربك ويشد عليك ويمنع عنك المصروف علشان تتعلم، بعد كام سنه هتبقى راجل. لكن لو ابوك طبطب عليك وخلاك نمت وما ذاكرتش ودلعك، بعد كده اما يموت هتقول ابويا السبب، ابويا اللي ضيعني. واخدين بالكم ولا؟ هذا الكلام يعني احببت ان اقوله لاخواني، سامحوني ان كانت في اي لفظه بدرت مني يعني اغضبت احدا مني. والله لا اقصد احدا معينا، والله لا اقصد احدا معينا، وانما هي امور بنعاني منها. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.